بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فيبلغ هذا ما هو صحيح. ثم علي ما يبلغ ثم علي لا صحيح. الحديث الثابت هو صحيح ثم عثمان ولو صح هذا لما وقع الخلاف قديما في المفاضلة بين عثمان وعلي. المقصود أن في هذه الجملة ينبه المؤلف رحمه الله إلى أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة، وأن الصحابة هم خير هذه الأمة، وهم خير أصحاب نبي، وهم أفضل من أصحاب سائر الأنبياء. ويدل لذلك الحديث المعروف المتفق على صحته، قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، أو القرن الذي بعثت فيهم. وإذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم، وأصحابهم خير هذه الأمة، يجب من ذلك أن يكونوا خير الناس بعد الأنبياء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنهم لما ذكر صفاتهم وما أكرمهم الله به من الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد، قال: من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة علم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وخير الصحابة أبو بكر باتفاق أهل السنة، ومن بعده عمر، بعده عثمان، هذا متفق عليه. تقديم أبي بكر وعمر هذا مجمع عليه. وقد سبق أو وقع خلافهم في الصدر الأول في المفاضلة بين عثمان وعلي. يقول الشيخ الإسلام في العقيدة: يعني فقوم قدموا عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ثم يقول: ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. وحديث ابن عمر ليس فيه ذكر علي، يقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ولا شك أن القول الحق هو أن علي هو الخليفة الراشد، رابع الخلفاء الراشدين، وكل منهم قد جاءت له فضائل، يعني بكر وعمر كل عثمان وعلي، وكلهم من العشرة المبشرين بالجنة، وترتيبهم في الفضل هو على ترتيبهم في الخلافة. ولا يبغضهم إلا شرار الناس كالرافضة الذين يبغضون الصحابة، جمهور الصحابة، ويخصون أبا بكر وعمر بمزيد بغض وسب وعنف، ويغلون في علي، فيجمعون بين الغلو والجفاء، بين المرضين. وقول وعلي المرتضى ما ندري يعني ما الذي أوجب له أن يقول ذلك. علي رضي الله عنه، أعد العبارة. تقول: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذا. عندك تعليق على المسألة؟ ها؟ المثل فقط. ها؟ المثل فقط أحسن. لم تقتني بعض الشروط عن المبين الزيادة لا وصحة. لا أدري هل لها أصل يعني في الرواية؟ نعم. راجعت يا شيخ ما في زيادة. نعم. شو وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهذا ما هم جيد مع العصر، ما هم دقيق، بل اختلفوا عليها. أهل الشام لم يبايعوا، لم يدخلوا تحت ولاية رضي الله عنه، لكن أبو بكر نعم خلافته ثابتة بالنص وباختيار الصحابة وإجماع عليه، وكذلك أبو عمر بعهد أبي بكر وإجماع الصحابة، وعثمان بمشاورة الصحابة يعني باتفاق أهل الشورى وبعد مشاورة الصحابة، وعلي خلافته ثابتة بما علم من فضله وبمبايعة أكابر الصحابة وجمهور الأمة والله. أما القول بإجماع أهل عصر هذا غير دقيق، عجيب يعني يقول المصنف من ذهان، وهو أقع معروف مشهور منازعة أهل الشام وامتناعهم من مبايعة ما بايع، بل حتى آل الأمر إلى أن علي قاتلهم ووقع ما وقع من الفتنة العظيمة، وانتهى الأمر لما قتل علي وتنازل الحسن، اجتمعت الأمة على معاوية رضي الله عنه، وصار ذلك العام يسمى عام الجماعة لأنه العام الذي اجتمعت فيه. أما قبل بعد مقتل عثمان لم تجتمع الأمة على، لكن أهل السنة متفقون على أن علي هو، بل الأمة مجتمعة على أنه أحق. إن كان يعني يمكن تأويل إن كان يريد يعني إجماع أهل العصر على أنه أحق، هذا له وجه، معاوية لا يدعي أنه أحق، إنما امتنع من المبايعة لشبهات أو له. إلى هنا يعني مش معه العصر يسمح لي لا أصلح من لم يكن أكثر المهم انه ما هو صحيح. فيه بس ترجمون يشتغل شغل انت لا فهمني كده انا ما فهمت بس لا لا الرسول يعلم الرسول أرسله الله معلما لو كان هذا معناه تقول ان هذا خاص به لا ابدا حكم التطهير مسجد الرسول ومسجد غيره سواء ايش حرمه النجاسه المسجد لا يجوز البول فيه والظل لا يجوز كذلك البول فيها الظل الذي يستظل به الناس والطريق نعم والله هو موجود مراد وما مراد جلدت للأرض مسجدا طهورا ما لم تكن نجسة إذا وقعت على النجاسة لا تكون طهورا الأرض التي فيها البول وفيها القدر هذه ليست طهورا تخرج عن خلقتها وطبيعتها فلا تكون طهورا إلى هنا يا أخي إبراهيم لا يؤجل وعبد الله يؤجل ها في شيء هات النص العباره الخاصه بس لا تقرا عليه بغلية ولا في غلية غلية احسنت نعم قرآن هذا كلام لغوي بس ما نجيب هذا كلام لغوي يعني يطلق على الطور يعني هل القرى هو الطور هذا رأي الطور هو الحي هذا رأي الثالث هو مشترك مثل يعني الألفاظ المشتركة مثل العين الباصرة المشتري للنجم والمبتاع اشترك يعني يطلق على هذا وعلى هذا لكن من ناحية الحكم هما قولان قيل إن الحلم إن الأقراء هي الأطهار وقيل إنها الحلم قولان لا ثالث لهم